بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. مما ذكره الإمام النسفي رحمه الله تنزيه الله تعالى عن المكان. الآن أذكر لكم يا أحباب بعض العلماء الذين نفوا الحركة والسكون والاتصال والانفصال عن الله تعالى والحلول في المكان أو أن يكون في جهة من الجهات. كل هذا أخذ من الآية ليس كمثله شيء، وكل هذا مأخوذ أيضا من الحديث كان الله ولم يكن شيء غيره. فابن عساكر الدمشقي رحمه الله الحافظ ينقل عن الإمام ذنون المصري رضي الله عنه: مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. وهذا فيه نفي المكان عن الله، ومثله قال الإمام أحمد رضي الله عنه. وأما النقول من المذاهب الأربعة فهم جماعة كثيرة، منهم الإمام أبو سعيد المتولي وهو في المذهب الشافعي رحمه الله، والنووي وابن حجر الهيتمي، هؤلاء من الشافعية. أما من المالكية فسيدي أبو عبد الله محمد ابن جلال والعالم محمد ابن أحمد ميارة وغيرهما كثير. أما من الحنفية السادة الحنفية أبو المعين النسفي والشهير العالم القونوي شارح العقيدة الطحاوية وغيرهما. والحافظ الطحاوي يقول: تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. وفي الختام من الحنابلة الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله تعالى، وليس ابن قيم الجوزي المجسم، وإنما عبد الرحمن ابن الجوزي من الحنابلة الذين نزه الله عن المكان. إذا ماذا نقول؟ الله موجود بلا مكان. لا نقول في كل مكان، ولا نقول موجود في كل الوجود، وإنما نقول الله موجود بلا مكان. والله تعالى أعلم وأحكم.